Oh, Thank you.

Thank you. أَلَمْ نُرِيَكَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ الله الله الله يا ربنا يا ربنا

يكون ممكن. لا ينصه الى المطهرون تنزيل من رب العالمين. خلق الهي فيما كنت وابدعك فيما احكم. وهكذا ايها الاخوة المؤمنون لقد اطلعنا واستمتعنا بل استمتعتم معنا ايضا بهذا اللقاء الطيب المبارك بلقاء الشيخ فتحي محمد سليمان المقري المعروف باسحاق.